يلا غير عليه. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد خير البشر وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الموحدين لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صاحب وجه الامر والكريم الاظهر بحق قولك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقال فيه لصالح يا رب قد اكرمتنا بمحمد ان بعد هذا يا كريم عطاؤه يا رسول الله انت امامنا وشفيعنا وسراجنا الله ان تلفت العيون فلفها مما حملت شريعه سمحاء صلوا على خير الانام وسلموا ان الصراط على الحبيب دواءه صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وسلفه الايمان والاسلام احييكم من هاهنا بتحيه الانسان ففي كل ربوع الارض حيث اقامت الاسره الكريمه والعائله الكريمه هذه الليله الرائيه المباركه تكريما منها لروح كريمه شعرت الى رب كريم ومن حق الطالع ان يكون معنا في هذه الليله القرانيه المباركه على ضمن من اعلام الرائد الرئيسي في الاسره العربيه والعالم الاسلامي فقد شرف المجلس ذلكم العالم القراني والعالم الاذاعي الكبير صاحب الطرق الحسن والاداء الحسن والمدير الناجي الغني داعيا عن التعريف فضيله القارئ الشيخ احمد عبد الحي كما شرف المجلس ذلكم العالم القراني والعالم الاذاعي الكبير الحصل على درجه القراءة البقرية في دوم الثالث الهندي في دوم الثالث والمدير المركزي مركز الزلازيق محافظة الشرقية قبيلة أنوار الدكتور إلى جمعة منصور وتلفة الإيمان والإسلام مع قلب في نفس ما هو القرآن الكريم هذا كلام الله لا شك فيه ولا ارتياح فيه الهداية وفيه الرشاد خاطب الرب تبارك وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له يا محمد بل تعطى حجاب لنعيش مع ربيع القلوب ومن به ينجل الفضا عن القلوب لنعيش مع تلك الشمس التي لا تغيب والقريب لكل حبيب قلت ورد الفرقه العربيه والعالم الاسلامي والفرد بحفل دعوه الحزب العربي تقرب الرأي الأولية الأسرة العربية والعالم الإسلامي والمكتب مكان مركز الزلازل محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور أسأل الحق تبارك وتعالى له التوفيق وهي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه من يتفكر مشكورا. عزيزم كده البقاش ولا البقاش خويا عم صورتك خويا عم يا ليلى تفضل تفضل يا باشا تفضل يا شغله خد يلا فندم Thank you. Oh, dear. الله عليك. Thank you. عليك. Oh, are you? ان شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. يوم تجد الخبر ومن فإن الله لا يحب السميع العليم بتصلي على النادي. صلى على حد النبي فتقبل ما رب بقبول Oh. اكبر الله اكبر عليك. طيب تعليق فتقبل من صباح مدى الزفة والدية وتعيبه مرحول جميعا